بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في خاتمة تعرض فيها الشيخ الأنصاري بثلاث مسائل، وكانت المسألة الأولى عبارة عن مسألة بيع المصحف الشريف، وقد ذكر الشيخ الأنصاري أن المشهور بين جمع أو المعروف بين جمع من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو الالتزام بالحرمة، وقد ادعي على ذلك الإجماع، والنصوص الواردة في المقام عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى ما يدل على عدم جواز بيع المصحف الشريف، وإنما إذا أراد أن يبيع فليبع الحديد والورق والجلد. الطائفة الثانية هي التي دلت على جواز البيع وأنه لا إشكال فيه حينئذ. وقد عرفنا أن المصنف أعلى الله مقامه قد منع عن دلالة الطائفة الثانية على الجواز، وقال بأنها ليست ناظرة لذلك، وإنما نظرها إلى بيان أن المسلمين في العصر الأول كانوا أو في العصور السابقة كانوا يعملون إلى كتابة القرآن الشريف واستنساخه، بحيث كان القرآن الكريم موجودا في مكان وكان الناس يأتون، وكان بين ذلك المكان وما بعد بقدر ممر شاة أو بقدر مرور رجل منحرف. فعليه لا دلالة لهذه الروايات على المدعى من قريب أو بعيد، والنتيجة التي وصل لها رحمه الله هي الالتزام بمقالة أساطين الطائفة وأعلام الفقه، وهو القول بحرمة بيع القرآن الكريم. أقول ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله من منع دلالة الروايات على جواز البيع لا يخفى ما فيه، بل الظاهر أن الروايات المذكورة في مقام البيان وهي دالة على جواز الإقدام على إجراء المعاوضة البيعية بيعا وشراء على المصحف الشريف، وأن ذلك مما لا إشكال فيه. نعم، تضمنت النصوص أن المسلمين الأول كانوا يحصلون على القرآن الكريم من طريق الاستنساخ، لكن لا دلالة لها على أنه لا يجوز إجراء المعاوضة البيعية. وعندها إما أن يقال بالجمع العرفي بأن يدعى بأن الروايات التي دلت على الحرمة محمولة على الكراهة، فيتصرف في ظهورها بقرينية الروايات الدالة على الجواز، لكن هكذا جمع، وإن التزم به غير واحد من أصحابنا كالأستاذ دامت أيام بركاته والسيد الخوئي قدس سره الشريف وصاحب الجواهر رحمه الله، على أي إن أمكن قبول مثل هذا الأمر وهو الالتزام بحمل الروايات الدالة على المنع على الكراهة، كان حينئذ هو المتعين. أما لو قيل بأن الروايات الدالة على المنع لا مجال لحمل بعضها على الكراهة، إذ أن لسانها قادر عن أن يتصرف فيه بالحمل على الكراهة لظهوره بل لنصه وصراحته في الحرمة، وهو الظاهر، فلا مناص حينئذ من الالتزام باستقرار المعارضة. ومع استقرار المعارضة فحينئذ يقال باللجوء إلى المرجحات إن دل على ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، وإلا فالتساقط والرجوع للأصل العملي القاضي بعدم القاضي بجواز الإقدام على البيع. بالنسبة القاضي بحلية المعاملة، لكن الكلام في صحة المعاملة وعدمها الأصل العملي قاض بفساد المعاملة، فالنتيجة إذن هي ذلك. لكن الصحيح أن يقال بأن لا معارضة في المقام، لأن النصوص التي دلت على عدم جواز بيع المصحف الشريف كلها ضعيفة الأسناد، ومع كونها ضعيفة الأسناد وثمانية أسناد الروايات الدالة على الجواز، فلا مناص حينئذ من الالتزام بجواز البيع بلا إشكال. فالنتيجة التي ندعيها في المقام عكس النتيجة التي ادعاها الشيخ الأنصاري رحمه الله. إذا أن الشيخ الأنصاري يدعي أن النتيجة هي الحرمة ونحن ندعي أن النتيجة هي الجواز بدون كراهة. بعدما فرغ الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف من التعرض لمثل هذا الأمر وهو الحديث عن مسألة طائفتي النصوص، أشار إلى أن أو أشار إلى ما يؤكد مدعاه من أن الزمن السابق كان مقام استكتاب وليس مقام بيع وشراء، واستشهد لذلك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، يعني لم يكن بينهما شرط حتى يقال بأن المقام مقام إجارة، وإنما كتب لها تبرعا فلا اتفاق مسبق بينهما يشير إلى أن ذمتها مشغولة بشيئين على غير شرط، فأعطته حين فرغ 50 دينارا وأنه الآن جاء استئناف لم تبع المصاحف إلا حديثا. فقال المصنف بأن هذه الرواية تؤيد ما فهمناه سابقا من أن النصوص المجوزة إنما تشير إلى مسألة كيفية تحصل السلف السابق على القرآن الكريم، فبالتالي لا دلالة لها من قريب أو بعيد على إيقاع معاوضة أو إجراء معاملة بيعية أصلا. لكن لا يخفى بأن هذه الرواية وإن تضمنت أن أم عبد الله بنت الحسن أو ابن الحسن بنت الحسن أرادت أن تحصل على مصحف فقامت بما قامت به، لكنها لا تدل على عدم الإقدام على جواز البيع. دلت على أن بنت الحسن حينما أرادت أن تحصل مصحفا استكتبت، لكن أن ذلك يكشف عن عدم جواز إجراء المعاملة البيعية فلا دلالة لها أصلا من قريب أو بعيد، مما يعني أن هذه الرواية أجنبية عن المدعى أساسا فلا معنى للاستشهاد بها. مما يدل على جواز الإقدام على المعاملة البيعية كما ذكر ذلك المصنف رواية عن بشر الوراق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال ألست تشتري الورق؟ ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت نعم وأعالجها. قال لا بأس بها. فإن هذه الرواية صريحة في جواز إيقاع المعاوضة البيعية على المصحف الشريف، وعندها لا معنى للتأويل الذي يذكره الشيخ الأنصاري بأن الروايات إنما هي في مقام بيان كيفية الحصول على القرآن الكريم. مشكلة هذه الرواية أمر واحد وهي ضعفها السندي، فإن عنبسة الوراق مجهود لا مجال للاعتماد على رواياته. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يرتضي أو قال بأن هذه الرواية وإن كانت دالة على جواز البيع إلا أن دلالتها على جواز البيع دلالة بالأطلاق السكوتي، يعني مقتضى الأطلاق الموجود في الرواية ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت نعم وأعالجها. قال لا بأس بها. لا بأس بها هنا إطلاق بحيث أن الإمام سكت عن الأمر فيسموه إطلاق سكوتي. على أي حال هذا الإطلاق السكوتي الموجود في المقام يشير إلى أن الرواية دالة على جواز البيع. يقول الشيخ الأنصاري لكن هذا الإطلاق قابل لرفع اليد عنه، فبالتالي لا ينعقد أو تمنع حجيته، وذلك من خلال النصوص التي وردت في الطائفة الأولى ودلت على حرمة إيقاع المعاوضة البيعية على القرآن الكريم، فعندها بمقتضى تلك النصوص نرفع اليد عن هذا الإطلاق، إما بتقييده أو يقال بأنه ليس المقام مقام تقييد، وإنما المقام مقام منع انعقاد ظهور أو سلب حجية لهذا الظهور، فعندها يقال بعدم تمامية الرواية على المدعى. لكن الإنصاف أنك قد عرفت أن الروايات المانعة عن التدليس كلها ضعيفة الأسناد لا تصلح إلى تقييد دلالة ظهور هذه الرواية لو كانت هذه الرواية معتبرة سندا. فالنتيجة التي نصل لها أنه لو قيل بجواز إيقاع المعاوضة على المصحف الشريف بيعا وشراعا لم يكن في ذلك إشكال من وجه، لا قليل ولا بعيد. قيد يعني الآن إذا قال لا بأس بها، إذن هذه تلك التي لا تجوز، كيف تصلح أن تكون مقيدة؟ نحن نتصرف هنا في الظهور، لذلك الشيخ الأنصاري ما قال تقييدا، وإنما قال نرفع اليد عن هذا الظهور لأن لا بأس بها يفيد جواز إيقاع المعاوضة البيعية، وهذا إطلاق والإطلاق ظاهر، بينما الروايات التي نصت على الحرمة نص، وقد قرر في الأصول أن من صغريات الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر، فلما كانت روايات الحرمة أو روايات عدم الجواز نص فعندها تقدم، وليس المقام مقام تقييد، تقديم لروايات النص على روايات الظاهر، وهذا كما يدعون نوع من أنواع الجمع العرفي الذي يؤمن إليه في موارد إنسان. سؤال عن الوراء بعد ذلك دابت بها الآن لم يسمع أن الورق له مدخلية، يعني فقط نفس الورق له مدخلية، ولا ليس ما مثل عن الورق ما يعني في يقول أن المعاوضة إنما وقعت على الورق، هذا خلاف الاسم الظاهر من الرواية. لا الإمام يريد يسأله، وهذا هنا الكلام في أن سؤال الإمام عن الورق يشير إلى أن المصحف الشريف إنما هو الكتابة، أو أن المصحف الشريف هو المجموع الكتابة والورق، فلو قلنا أن المصحف الشريف هو خصوص الكتابة ما لمعنى سؤال الإمام عليه السلام عن الورق. أما لو قلنا بأن المصحف الشريف هو الأعم من الكتابة والورق فلا بد أن يلحظ أن المعاوضة البيعية وقعت على أي شيء. يعني يعني هذا الذي تفضلوا به وجه لكنه خلاف الظاهر، إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني عنها أو فإن نهيتني لم أبعها، قال ألست تشتري ورقين وتكتب فيه؟ قلت نعم وأعالجها، قال لا بأس بها. لا بأس بها لا بأس يعني بشراء الورق ومعالجتها، أو لا بأس ببيع المصاحف يعني لا بأس بإيقاع المعاوضة البيعية، إذا أرجعتها لا بأس بالورق ومعالجتها، فبالتالي يستلزم عدم اتفاق بين السؤال والجواب، لأن السؤال إنما وقع عن بيع المصاحف والجواب يقول له لا بأس بالورق ومعالجتها، أو لا بأس بأخذ الأجرة على بيع الورق ومعالجتها، يعني مقتضى أن المقام مقام موافقة بين سؤال وجواب. وقول الإمام ألست تشتري ورقا ليس استفصالا حتى يقال بأن الإمام أشار لمورد دون مورد أو رضي موردا دون موردا حتى يقال بالاستفصال، لا، سؤال الإمام يعني استخبار عن بيان ماهية القرآن الشريف، هل أن القرآن عبارة عن خصوص الخط أو أن القرآن عبارة عن الخط والورق، فسؤاله على الورق لعله إشارة إلى أن القرآن عبارة عن هذين الأمرين وليس القرآن عبارة عن خصوص الخاص. حينئذ لا يقال له بيع وإنما يقال له إجارة. كيف يبيع؟ راح يكون يبيع الخاص؟ ما يمكن يبيع الخاص. من وين يحصل على الورق؟ النتيجة هي النتيجة. الكلام لا يعني المدار قول الإمام ألست تشتري ورقان يعني أن المعاوضتان تقع على المجموع على الخط والورق وليست المعاوضة واقعة على خصوص الخاص. كونك مشتري للورق كونك متبرع بالورق فبالتالي أنا من أجي أبيع على الشيخ بعت عليه المجموع خطا وله ورقة. أما قضية أنه حصلت على الورق بالشراء أو البيع أو الإجاء له التبرع لا مدخلية. نعم لو أنت دفعت الورق وأردت أن أقدم معك على معاملة لك فبالتالي ليس بحق أن أوجد عملية بيع. أعطيتني الورق فأبيع بعد ذلك عليك الخط. فهنا يأتي الكلام الذي قدمناه في البحث السابق، هل أن بيع المصحف يعني بيع الخط أو أن بيع المصحف يعني بيع الورق؟ على أي حال هذا خلاصة أو هذا ما يتصور بالنسبة إلى مسألة إيقاع المعاوضة البيعية على المصحف الشريف. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة وهي إن القائلين بعدم جواز إيقاع المعاملة أو بعدم جواز بيع المصحف الشريف وقعوا في إشكال، وقد تعرض رحمه الله لذلك الإشكال وشققه لشقوق. فقال إن النقوش يعني الخط إن لم تعد من الأعيان المملوكة بل هي من صفات المنقوش التي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها فلا حاجة حينئذ إلى النهي عن بيع الخط لأنه لا يقع بإزائه بإزاء الخط جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. فالسؤال عن الورق إشارة لعله لمثل هذا. جيد. ثم على هذا أولا فإذا كان المدار على بيع الخط فالخط لا يقع بإزائه شيء من الثمن حتى يكون واقعا في حيز المنع ويقال بعدم صحة المعاملة البيعية. على فرض التسليم والالتزام بأن النقوش من الأعيان المملوكة وفرضنا بأن هذه النقوش تبقى على ملك بائعها بعد بيع الورق والحديد فحينئذ يلزم أن يقع اشتراك بين البائع والمشتري لأن الخط ملك لي أنا الذي كتبت والورق والحديد والجلد ملك لك أنت الذي اشتريت والمقام مقام شركة حينئذ بيني وبينك في هذا الشيء مع أنه خلاف الاتفاق لأن الاتفاق حصول معاوضة بحيث خرج ما في يدك من كيسك إلى كيسي وخرج ما في يدي من كيسي إلى كيسك. فإذا لا يوجد في المقام مقام شركة حتى يقال بأن الخط لا زال باقيا على ملك البائع لكن الورق والحديد والجلد انتقل إلى ملكية المشتري. على فرض الالتزام بأنه قد تحقق الانتقال إلى المشتري بجزء من العوض يعني أن نقول بأنه كما انتقل الحديد والجلد والورق إلى المشتري أيضا انتقل الخط عن ملك البائع إلى ملك المشتري ويكون جزءا من الثمن بإزاء الخط الذي بإزاء الخط الذي كتبه البائع مثلا. فإن قلنا بهذا لزم رجوع المحذور. لماذا؟ لأنه سوف يكون حينئذ بيع للمصحف الشريف، وهذا البيع قد عرفت بأنه منهي عنه ومقتضى فساد المعاملة. أمر الرابع، على فرض الالتزام بأن الانتقال ليس انتقالا معاوضيا، يعني أن الانتقال الخاص من ملك البائع إلى ملك المشتري لم يقع بانتقال اختياري بحيث جعل بإزائه جزءا من الثمن، وإنما الانتقال الذي وقع انتقال قهري ليس لأي منهما اختيار فيه، فعندها لا يوجد جزء من الثمن بإزاء هذا الشيء المدفوع أو بإزاء الخط، فيكون حينئذ داخلا في البيع وتحققت المعاوضة وانتقل الخط للمشتري كما انتقل له الورق والجلد والحديد. يقول الشيخ الأنصاري لو التزم بهذا الأمر لكان خلاف المقصود، لأن مقصود المتبايعين هو تحقق الملكية الاختيارية وليس تحقق الملكية القهرية، فعندها ما وقع لن يقصد وما قصد لن يقع، وبمقتضى قاعدة العقود تابعة للقصود يلتزم بفساد المعاملة. الأمر الخامس والأخير، أن يقال بأنه لو قيل بأن البيع قد وقع على الورق المقيد بوجود الخط فيها، فحينئذ يعني ليس الورق، تارة النقود، البيع يقع على الورق والنقوش، فالمعاملة البيعية وقعت على شيئين، وتارة نقول بأن البيع وقع على الورق مقيدا بكونه منقوشا لأن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع المقدس، فحينئذ هل يقال بمجرد بصحة المعاملة؟ نقول هذا الأمر لو تم فهو من التكليف الصوري الذي لا يقبل العرف به، وذلك لأنه لا تجري المعاملة أو وذلك لأن العرف يجري على النقش والخط أحكام الملك، ومع إجراء أحكام الملك على النقش والخط لا معنى لأن يقال بأن الخط لما كان غير مملوك فلا مجال لإيقاع المعاوضة. على أي حال يقول الشيخ الأنصاري هذا إشكال يقع فيه كل من قال بعدم جواز إيقاع المعاوضة أو البيع على المصحف الشريف. يذكر الشيخ الأنصاري في النهاية بأنه لما كان الالتزام بأي واحد من هذه الوجوه الخمسة مشكلا فلا مناص حين القول بحرمة بيع المصحف الشريف من اختيار الشق الرابع، وهو الذي تضمن أن البيع قد تحقق على الورق ولا ملكية للخط، إلا أن ملكية المشتري للخط تكون من باب الانتقال القهري، فعندها يقال بصحة المعاملة وبتحقق الانتقال بالنسبة للمشتري. إذا فرقنا بين المعاملة التابعة للمشتري بيع، هذا مو هذا الكلام، لأنه الآن كلام الشيخ الأنصاري في النقطة الأولى، يقول الشيخ الأنصاري بأنه هذه المعاملة إذا قلتم بأن الخط ليس من الأعيان المملوكة فلا قيمة له، فهذا أمر إذا قلت لا من الأعيان المملوكة وهو له قيمة، فحينئذ المراد من حرمة بيع المصحف بيع الخط، وأنتم تقولون بجواز بيع الورق والحديد والجلد، فيلزم من ذلك أن يكون البائع شريكا مع المشتري، لأن البائع يملك الخط والمشتري يملك الورق والجلد والحديد، وهذا لا يلتزم به أحد، لأن فرض المسألة أن المتبايعين أوقع المعاوضة على أساس خروج الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس البائع، وخروج المثمن من كيس البائع ودخوله في كيس المشتري، فلا معنى لأن يقال بوجود شراكة بينهما. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف تبعا للعلامة ومن تأخر عنه، وهي مسألة بيع المصحف الشريف من الكافور. ذكر الشيخ الأنصاري أن المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه أنه لا يجوز بيع المصحف الشريف من الكافور. طبعا تعبيره بين العلامة ومن تأخر عنه يوحي إلى أن هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب قدماء أصحابنا، وإن كان سيذكر في نهاية المطاف بأن للشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط كلاما يشعر بخلاف ذلك. على أي حال، المشهور بين المتأخرين هو القول بعدم جواز بيع المصحف الشريف من الكافر، وقد استدل الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لعدم الجواز بوجهين. الوجه الأول قال صحوى عدم تملك الكافر المسلم، ورد عندنا وليس للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقالوا بأن هذه الآية ما جعل الله على أي، عندنا ما دل على عدم جواز أو ما دل على أنه لا سبيل للكافر على المسلم، وقالوا بأن هذه الأدلة الدالة على هذا المعنى مفادها عدم جواز تملك الكافر المسلم، لأن تملك الكافر المسلم نوع سبيل مجعول للكافر على المسلم، وهو ممنوع كما يستفاد من الأدلة الشريفة. فإذا كان منع سبيل الكافر على المسلم، فإذا دلت الأدلة عفوا على منع وجود سبيل للكافر على المسلم، فمن باب أولى يستفاد منع وجود سبيل للكافر على القرآن الكريم. فكما لا يجوز تملك الكافر العبد المسلم، فبالأولوية يقال بعدم جواز تملك الكافر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم منشأ الأولوية، لأن القرآن الكريم أعظم وأشرف حرمة من العبد المسلم، فلا يجوز للكافر أن يتملك. لا، مفهوم أولوية مو قياس، هذا مفهوم أولوية أو قياس أولوية، وقياس الأولوية أو مفهوم الأولوية لا معنى. أنه قد يكون المؤمن أكثر من كل شيء، أكثر من خلاص يعني لحاظ إن حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة وما شابه. من شاء ما فهم إلى الآن ما فهم يعني عندنا دليل يدل على أن الشيعي أعظم حرمة وأشرف منزلة من القرآن الكريم بقول مطلق؟ لا، يغشيه الشيخ يقول سلمنا بأن المسلم يعني غير الإمامي أن القرآن الكريم أشرف منزلة وأعظم مكانة من المسلم، أما الكلام بالنسبة للمؤمن وهو الإمامي الاثنى عشري الشيكين لا لا فرق بعد مقتضى أن القرآن الكريم أعظم منزلة وأشرف مكانة من المسلم، وبالمؤمن يقال له مسلم. الوجه الثاني الذي تمسك به الشيخ الأنصاري رحمه الله وهو النبوي المرسل، مرسل الصدوق الجزمي، قال محمد بن علي بن بابويه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بتقريب أن ملك الكافر للقرآن الكريم الذي يتضمن المعارف الإسلامية كلها علو للكافر على الإسلام، وعندها منع الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فدلت على المدعى، وذكر الشيخ الأنصاري بأن هذه الرواية أيضا دل على عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر. انتهى. طبعا هذه الرواية فيها مشكلتان. المشكلة الأولى هي المشكلة السندية، حيث أن هذه الرواية مرسلة، دلي على وفق مبنى بعض أعيان الطائفة كالإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة وبعض المعاصرين القائلين بالتفصيل في مراسيل شيخنا الصدوق، بينما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينما إذا قال روي عن رسول الله. فالأول يعبر عنه بالمرسل الجزمي، والثاني يعبر عنه بالمرسل بقول مطلق. فالمرسل الجزمي يفصل الإمام الراحل رحمه الله والشيخ البزدلي أعلى الله مقامه وبعض الأعلام المعاصرين يفصلون بين هذين النوعين من الإرسال، فيقولون إذا قال روي وهو المرسل المطلق فليس بحجة، أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا المرسل الجزمي يكون حجة. ودللوا على ذلك بما حاصله، بأن نسبة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا على نحو الجزم يستدعي إما كذب الصدوق وهو أعلى وأجل وأرفع من ذلك، أو أن الصدوق قد ظفر بما لو وصلنا لالتزمنا بتماميته كما التزم، فيكون ظفر الصدوق بما يدل على حجية هذا الخبر فيثبت حينئذ تماميته. لكننا قد ذكرنا في محله عدم تمامية هذا التقرير، وقد ذكرنا نكتة فنية لننشئ تعبير الصدوق بقالة وروية ودفع إشكالية كذب الصدوق أو احتمال الكذب في حقه رحمه الله. نعم بعضهم كشيخنا البهائي وجمع من أعلام الطائفين، إذا لم تخني الذاكرة لعله المحقق الشرذواري قدس سره الشريف في ذخيرة المعاد أو في كفاية الأحكام، التزموا بحجية مراسيل الصدوق بقول مطلق، سواء ورد فيه عنوان قال أم ورد فيه عنوان روية، وقد تمسكوا لذلك بالديباجة، إذ أن ديباجة الكتاب قد تضمنت تصحيح الصدوق أو شهادة الصدوق بصحة جميع ما جاء في روايات كتابه. ومقتضى تمامية هذه الديباجة وعدم وجود المانع من الأخذ بها هو الالتزام بتمامية مراسيل الصدوق، سواء كانت بعنوان روية أم بعنوان قال. والقول الثالث ما تمناه الأستاذ أطال الله بقاء الميرزة تبعا للشهيد الخوي قدس سره الشريف وبعض أعيان الطائفة المحققين من المعاصرين، وهو القول بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا سواء جاءت برؤية أم جاءت بقالة، وهو المختار لنا في المقام. على أي حال أيضا يمكن النقاش في دلالة هذه الرواية بدعوى الإجمال، فقد ذكر السيد الطباطبائي الشيخ اليزدي في حاشيته على العروة بأن هذه الرواية تحتمل معان خمسة: أن يكون المراد هو بيان أن الإسلام عشرة المذاهب، اثنين أن المراد هو بيان أن الإسلام يعلو من حيث الحجة والبرهان، ثلاثة أن الإسلام يعلو بمعنى يغلب على سائر الأديان، أربعة أن الإسلام لا ينساخ، خمسة ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه. ولا يخفى أنه بناء على هذه الوجوه الخمسة لا دلالة للرواية على المدعى من قريب أو بعيد، حتى يقال بإمكانية التمسك بها أصلا. على أي حال يشكل حينئذ التمسك بالحديث لإثبات المدعى، إما لعدم الدلالة فضلا عن ضعف السند، أو للإجمال في دلالته. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة إلى فرع ثاني، وهو كما لا يجوز بيع، أو فرع آخر، كما لا يجوز بيع المصحف كاملا لا يجوز أيضا بيع بعض المصحف الشريف من دون فرق بين كون المشتري مسلما أو كافرا، لأن مختار الشيخ الأنصاري عدم جواز بيع المصحف على المسلم فضلا عن الكافر. اللهم إلا أن يقال، أعفوا ومنشأ ذلك يرجع إلى أن لفظة القرآن التي وردت في الروايات كما تطلق على المصحف كاملا تطلق على بعضه، فعندها يكون المنع ظاهرا وواضحا. اللهم إلا أن يقال بالتالي بأن اسم القرآن ينتفي عن البعض، أو إن شئت فقل إن اسم القرآن إنما يطلق على مجموع القرآن الكريم ولا يطلق اسم القرآن على بعضه، بحيث لا يقال بأن هذا قرآن، فحينئذ يلتزم بصحة المعاملة البيعية إذا استجمعت كافة الشروط، لأن المقتضي للصحة موجود والمانع منها عنها مفقودون. أما لو قلنا بانتفاء عنواني، أما لو قلنا بانطباق عنوان القرآن على البعض كانطباقه عليه كانطباقه على الكل فلا معنى للقول بالمنع حينئذ. هل يجري هذا الحكم بالنسبة للآيات المتفرقة في مطاوي الكتب ككتب التفسير مثلا، أو كتب الحديث، أو ككتاب المتاشر مثلا، أو لا يجري؟ يعني هل يجري فيقال بحرمة بيع كتاب المتاشر لكونه مشتملا على بعض الآيات القرآنية مما يعني أن المقام مقام ثبوت حرمة لأنه بيع لبعض القرآن، أو يقال بعدم الجريان؟ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن الحكم بالحرمة لا يجري في المقام، وذلك لأن الموجب لعدم جواز بيع القرآن الكريم غير متوفر في هذه الموارد، وقد علل بأن الموجب لعدم جواز بيع القرآن الكريم هو تصور تحقق الإهانة في المقام، ولما كانت الإهانة في المقام غير متصورة فعندها لا يمكن الالتزام إلا حرمة البيع. هل يلحق بالحكم المذكور وهو عدم جواز بيع القرآن الكريم كتب الأدعية الشريفة التي تشتمل على أسماء الله سبحانه وتعالى كدعاء الجوشن الكبير مثلا، فيحكم بالمنع عن صحة البيع مطلقا، أو يقال بالتفصيل إذا كان المشتري مسلما فلا إشكال، أما إذا كان المشتري لهذه لكتب الأدعية كافرا ملحدا مثلا غير مقر بالله غير محترم لأسمائه فلا يجوز؟ اختار الشيخ الأنصاري التفصيل، وقال بأن أو أشار إلى أن في المسألة وجوها، ذكر أن منشأ القول بالتفصيل أمران: الأول أن شراء الكافر لكتب الأدعية المتضمنة لأسمائه سبحانه وتعالى مدعاة لتحقق إهانة الكافر لهذه الأمور. اثنين، ذكر أن روي المرسل الإسلام يعلو ولا يعلن عليه. طبعا لو أردنا أن نلحق أم قبل هذا ألحق الشيخ الأنصاري بالبحث أيضا كتب الحديث النبوي، فقال: هل تلحق كتب الحديث النبوي بالقرآن الكريم فيقال بعدم جواز بيعها أو لا؟ ذكر أن فيها وجهين: الأول إلحاق كتب الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم كما هو مختار المحقق الثاني وفقر المحققين، الوجه الثاني التردد في إلحاقها بالقرآن الكريم بحيث يثبت لها حكمه، وهو مختار العلامة في التذكرة. على فرض الإلحاق، هل يلحق بالقرآن الكريم اسم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقال بأنه كما لا يجوز بيع أحاديثه الشريفة لا يجوز بيع اسمه الشريف تمسكا بالأولوية، لأن اسمه الشريف صلى الله عليه وآله أعظم من كلامه، حيث ذكروا أنه يجوز مس كلامه على غير وضوء ولا يجوز مس اسمه مع الحدث. طبعا ويمكن أن نوسع الدائرة فنقول: وهل يلحق بذلك كتب العقائد التي تتضمن عقائد الإسلام الحقة وهي معتقدات الشيعة الإمامية على البيع، هل يلحق الحكم ببيعها على الكافر، أو اليوم بيعها على المخالفين، أو بيعها على الوهابية الذين يريدون أن يصلون إلى الإسلام كيلا ويريدون أن يمحقوا الحق ويزيلوه ويظهروا الباطل ويعلوه مثلا فيقال بعدم جواز البيع أو لا؟ فإذا قلنا مثلا بأن المناطة أو الملاك هو الإسلام يعلو، والإسلام اليوم إنما هو في الفرقة الحقة فمذهب أهل البيت عليهم السلام، فعندها لا يجري في حق هؤلاء فيشكل البيع. وإذا قلنا بعدم الدلالة أو قلنا بأن المنشأ إنما هو الإهانة ولا يتصور وجود إهانة في المقام فلا نجاة. إلى هنا تكون مسألة بيع المصحف الشريف قد تمت. وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقد قرأناها. ومما يدل على الجواز خبر عن بسة الوراق، وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع يعني إطلاق في مقام الحاجة إلى البيان فلا تعارض ما تقدم، لأن الإطلاق وإن كان بيانا لأنه لا يرقى إلى معارضة النص، فبمقتضى تقديم النص على الظاهر يكون النص مقدما، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان. وكيف كان فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة، وهو الالتزام بحرمة بيع المصحف الشريف. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، فحينئذ هل أن النقوش تعد من الأعيان المملوكة التي يقع عليها المعاوضة ويمكن أن تبادل بمال أو لا؟ على فرض أنها من الأعيان المملوكة، هل تقع الشركة بين البائع والمشتري بعدم جواز بيع النقوش؟ لأن المراد من حرمة بيع المصحف حرمة بيع الناقص. زين، هل تنتقل الملكية إلى المشتري عدة وجوه؟ إن لم تعد النقوش من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها، فلا حاجة لأن ينهى الإمام عليه السلام عن بيع المصحف، لأن المراد من حرمة بيع المصحف حرمة بيع النقوش. فإذا كانت النقوش مما لا يقبل الملكية، أي معنى لأن يقول الإمام لا تبع ما لا يملك ما لا يقبل الملكية؟ لست مالكا له فكيف تبيعه؟ فكيف تبيع؟ لا يمكن. فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإن بيع الخط لا يقع لإجائه جزء من الثمن حتى يقع، أو فإن الخط لا يقع لإجائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. وإن عدت من الأعيان المملوكة فإن فرض بقاؤها على ملك البائع وعدم انتقالها إلى المشتري بعد تحقق بيع الورق والجلد والحبيب فيلزم اشتراك البائع مع المشتري، وهذا خلاف الاتفاق، لأن مقتضى الاتفاق تحقق تمام الانتقال من البائع إلى المشتري. وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، فعندها يقع البيع المنهي عنه لا تبع المصحف الشريف. وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها لا بجزء من العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين. مع أن هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوص دقامش فيه إلى الورق والنقوش، فإن النقوش غير مملوكة بحكم التشارع مجرد تكليف شوري، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه. بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا، دل أشر إلى أنه لو كان حينئذ التزمنا بالحرمة فلا مناص عن أن أخذت الوجوه اختيار الشق الرابع وهو بقاء له الخط على ملك البائع، لكنه ينتقل إلى المشتري من خلال الانتقال القهري. فالظاهر أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري، أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا فتحمل. ولأجل ما ذكرناه التجأ بعضهم علام الطباطبائي بالكراهة وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما. وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية، ثم إن المشهور بيع القرآن الكريم من الكافر بين العلامة ومن تأخر عن عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيع حتى للحاض، جواز بيع الورق والحديد والجلد من المسلم لا يجوز بيع ذلك من الكافر. ولعله الوجه في ذلك: أولا فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، لأنه إذا كان لا يجوز تملك الكافر للمسلم فمن باب أولى لا يجوز تملك الكافر للقرآن الكريم. الثاني أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو النبوي المرسل عن الصدوق جزمان، فإن الشيخ رحمه الله الطوسي استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم، ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه. ليش؟ لأن القرآن يتضمن المعارف الإسلامية والأحكام الإلهية إلى آخرين. ولذا لم يوجد هنا قول بتملك الكافر وإجباره على البيع كما قيل فيه في العبد المسلم. وحينئذ فرع مترتب، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام لانتفاء الملكية حينئذ قهرين. هذا ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. وظاهر ذلك طبعا هذا الظاهر بناء على أن المراد من المصاحف في المقام هي الكتب. أما لو قلنا أن المراد من المصاحف عفوا القرآن، أما لو قلنا أن المراد من المصاحف عبارة عن صحف مفردة غير مجموعة في كتاب فلا يتم، وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة بل كانت من مجهول المالك المسلم، يعني الذي لا يعرف مالكه، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة. المسألة الثالثة والفرع الثالث وهو أن حكم بعض القرآن حكم الكل، والظاهر أن بعض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة، وأما المتفرقة في تضاعيف الكتب فهل يقال بأنها بعض القرآن فيقال بحرمة بيعها حينئذ؟ يقول لا. وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب، لأن التفسير قرآن للاستشهاد بلفظها أو معناها فلا يبعد عدم لحوق حكم بيعها بحكم بيع القرآن الكريم لعدم تحقق الإهانة والعلو. وفي الحق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا أو بيعها، يعني التفصيل، فيقال بجواز بيعها من المسلم وعدم جواز بيعها من الكافر الملحد بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه لعدم الإهانة والعلو وجوه. وفي الحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم أيضا وجهان، وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى. ومن الآثار تملك الكفار للدنانير التي كتب عليها اسمه اليوم صلى الله عليه وآله إلا أن يقال. الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية وهي مسألة جوائز السلطان يأتي إن شاء الله الحديث عنها، والحمد لله.